الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفا. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. حث الله جل وعلا عباده على الإنفاق في أمثلة كثيرة، منها عدة في سورة البقرة، فقال تبارك وتعالى في الآية 161: وضرب مثلا للمنفقين، قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم فيما يرضي الله جل وعلا في الخير وفي الجهاد وفي الحج وفي العمرة، ويحتسبون هذا الأجر عند الله تبارك وتعالى، مثلهم كمثل حبة ضحى بها المزارع في مقابل أن هذه الحبة تنبت 7 سنابل. ليس هذا فقط، بل تعلمون أن السنبلة الواحدة فيها العشرات والعشرات من الحبات. قال الله: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، يكون المجموع 700 إلى 700 ضعف. قال الله: والله يضاعف لمن يشاء. ليس هذا فحسب، بل الأضعاف لا زالت محسوبة ومستمرة، والله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء على حسب نيته وعلى حسب إخلاصه وعلى حسب شرف الزمان وشرف المكان. تختلف أضعاف هذه الصدقة وهذا الخير وهذا المعروف باختلاف المنفق وباختلاف النفقة وباختلاف مكانها وباختلاف زمانها، والله يضاعف لمن يشاء. ولما العجب؟ والله واسع عليم. الله واسع الفضل، واسع الجود، واسع الكرم، واسع المن، عليم، عليم بمن يستحق المضاعفة، عليم بمن يخلص ومن لا يخلص، عليم بمن يبتغي وجهه ممن يبتغي غير ذلك. ومع مثال آخر في حلقة أخرى، أترككم في رعاية الله وأمنه.